هل يستتاب الكاهن أم يقتل حدا؟ الساحر يقتل حدا، أما الكاهن فيستتاب. إنما الساحر هو اللي يقتل حدا ولا يستتاب. نعم.